ولو أنك نظرت النظرة الحقيقية لوجدت أن سيادتك تجمع لمجهودات هؤلاء الأراذل، ولو أنهم تخلوا عنك ما استطعت أن تكون سيدا. جمعت المال منين؟ من عمل ولا بتدور أطيان؟ من اللي بيعمل هذا؟ يبقى كان لازم تنظر إلى مين؟ إلى هذه المسألة. بادي الرأي، وما نرى لنا وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ما نرى لكم علينا من فضل، طب ما احنا قلنا هو قلنا ان كل السيادة اللي انت فيها نشأ من مين؟ طب مين نشأ من دول؟ طب مين فضل؟ طب الحق سبحانه وتعالى لما جه ايه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اهو يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. المعيشة مش الرحمة بتاعت اللي من فوق، ده المعيشة اللي في الدنيا احنا قسمناها بينهم، قسمنا بينهم معيشتهم في الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. بس آفة الحكم انك انت تظهر الى ان المرفوع هو الغلش. مين لا؟ مش المرفوع هو الغلش، المرفوع هو كل ذي هبة في موهبة ليست في سواء. يبقى في هذه الهبة مرفوع، وما دام هو مرفوع هيخدمك بما رفع فيه، وانت هتخدمه بما رفعت فيه. يبقى اذا تكامل ولا مش تكامل؟ تكامل. يبقى الحياة عايزة البس ده اللي انت بتشوفه انها حقيرة او الى اخوه او خدم ولا بتاع، ربنا لا يدين امدها بل يعملها ايه؟ دول. يعملها ايه؟ دول. هذه الدول معناها تبقى كده وتنقلب ايه كده السادة يبقى كده. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ولو انهم عرفوا معنى كلمة فضل لما قالوها، لان الفضل هو الزائد عن المقبول للكائن. فضل، والفضل يقتضي فاضل ومفضول، فما دام يعرف حاجة يبقى فاضل فيها وأنت مفضول. انظر إلى حياتك أيها الطاغية، شوفك فاضل في إيه؟ هتلاقيها فاضل يا في جاه منصب يا في شوية فلوس يا بتاع، مش كده ولا لأ؟ طب وشوف بقى اللي عمالين يخدموك فاضلين عنك في إيه؟ في كل شيء سيادتك مبنية ايه؟ هذا الفضل. يبقى ما هم لهم فضل ولا ما لهمش فضل؟ ما دام الفضل هو الامر الزائد عن الايه؟ عن الضروري للموجود، يبقى كل واحد يتفضل على التاني بايه؟ بما زاد عنده، وهو اخر بيتفضل علي بما زاد ايه؟ عنده. يبقى العالم مرتبط ارتباط ايه؟ ارتباط تبادل، ارتباط حاجة، مش ارتباط سيطرة ولا ايه. واللي احنا بنشوفه من سيطر نقول له ايه عقل، لانك ما سيطرت الا بضرب ناس من الاراذل. طب ما انت جبت شوية ضربة نار وشوية فتوات، ما انت جايب منهم، ما انت عامل بهم عليهم. المسألة المسألة ايه؟ المسألة واحدة. وما نرى لكم علينا من فضل. ليه؟ لان هم كانوا فاهمين الفضل هو الغنى، هو الجاه، هو المناصب. بل نظنكم كاذبين. ظن نظنكم كاذبين، احنا قلنا الظن يعني الراجح، برضه مش محكوم بالقضية، بل الراجح يبقى ايه؟ ظن. والمرجوح يبقى ايه؟ قلنا عليه يبقى ايه؟ يبقى وهم. طب نظنكم كاذبين، يا سلام، اكل في الانسان فطرة، هذه الفطرة تستيقظ في النفس الإنسانية ومضات. يعني ايه تستيقظ ومضات؟ يبقى متكبر، وبعدين تيجي ومضة كده يبقى فيها إنسان. الومضة اللي فيها إنسان دي يوم يعرف الحق حق والباطل باطل، يوم لما تيجي الومضة دي ما قالش بل نعتقد انكم كاذبين، برضو الومضة أثرت. الومضة ايه؟ الومضة أثرت. قال يا قوم أرأيتم، أخبروني إن كنت على بينة من ربي، البينة اللي هي جاية موهوبة من الله اللي هي الايه؟ النور والبصيرة والهداية والفطرة وإلى آخره، اللي هي ايه؟ أفمن كان على بينة من ربي

دي مسألة يعني واضحة. ده أنا بريحك، أنا بريحك، مش عايز أخليك تقعد تغلي من نعمة عند واحد لا تحبه، عايز أريحك. يبقى إذن المسائل اللي أنا بطلبها منك لو أنت فكرت فيه أنها ليست مطلوبة منك وحدك، وإنما مطلوبة من الناس لك أيضا. لما أقول لك ما تسرقش بقول للناس كلهم تسرقوا مني، بقول لك اوعى تعتدي على محارم الناس بقول للناس كلها اياكم ان تعتدوا على محارمه. انت مسألة ايه اللي مزعلك فيه؟ يبقى مش عايزه اكراه، عايزه بس انت ما دام الرشد متبين من الغيب يبقى مسألة سهله قوي، لا اكراه في الدين. بس الافه ان الناس تستعمل الايه في غير موضوعها، حرف يستعمل من القران في غير موضوعها. تيجي تقول لواحد صلي يقول لك لا إكراه في الدين، صوم لا إكراه في الدين، قل له يا شيخ مش كده، لا إكراه في الدين أي في الحمل على الدين والإيمان به، لكن إذا آمنت به إياك أن تكسره، لأن إن كسرته حلقت على أبدا. يقول لك ده إيه ده؟ أقول لك لا، حينما تشدد عليك عقوبة الخروج من الدين الذي آمنت به يبقى ما لم تكن رد بالك وفكر كويس. رد بالك وفكر ايه المسألة مش سهلة، انت حر تعمل اللي تعمله، لما ان جيت عندنا وعملت ذنب الراجل اللي كان بيشرب خمر مش قادر يقفل، قال انا عايز اؤمن بس يعني الخمر دي مش عارف، قال له بس اؤمن وتفرج. فلما امن قال له كنت قبل الايمان حرا ان تشرب او لا تشرب، اما بعد الايمان فوالذي بعث بالحق رسوله ان شربت لم يجلدنك. خلاص ان شربت عن جلدك. يبقى لما يجي يقول لك ايه يا سلام على الامزحه بقى، يقول لك ضغط على الفكر فرض للدين ازاي يقوم انا مش عارف ايه وبتاع ايه، يقول له يا اخي مش ده انا لما بقول لك اوعى تدخل هذا الدين لانك لو دخلت فيه خرجت منه هقتلك، وازاي اقتلك مش حريه؟ لا، حريه في ان تدخل اولا، وساعه ما تدخل اولا تحط في ريحه ساعه تخرج منه تقتل، يوم لما يكون عندك القاعده دي لما خرجت منه تقتل تبقى مش هتدخل الا وانت ايه بقى مطمئن تمام. يبقى انا بصعب الدخول ولا بسهل الدخول؟ انا بصعب الدخول خلاص، بتصحيب اثار الخروج اصعب الايه؟ اصعب الدخول. نعم. قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده وعميت عليكم ان الزمكموها وانتم لها كارهون، يا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله. ان المدين برضو وردت مع كل مين؟ رسول. وقال لا اسالكم عليه مالا، وبعدين بك قال لا اسالكم عليه اجرا. ليه؟ لان العوض مره في التبادل ما يكونش مال، يكون حاجة تانية. يسألكم عليه تديني التمر، تديني شعير، تديني قطة، تديني أي حاجة، يبقى اسم الأجر أعم من أن يكون مالا أو غير إيه؟ أو غير مال. لا أسألكم عليه مال إن أجري إلا على الله، يبقى غلاها ولا ما غلاهاش؟ إن أجري إلا على الله. وقلنا كمان إن قول الرسل إن أجري إلا على الله يدل على أن الذي جاء به الرسول أمر نافع، لأن الأجرة لا تستحق إلا مقابل المنفعة. إحنا قلنا الأشياء يتخذ عينه اسم شرك، يتخذ المنفعة منها وتظل العين لمالكها يبقى ده اسمه إيه؟ استئجار. ما تدوش أجر إلا مقابل إيه؟ فكأنه بيقول ده أنا كنت أستحق إنني أخذ أجر على الأجر لأنني أقدم لكم منفعة، فكأن الذي يقدمه كان يجب ان يكون ايه؟ له اجر، لكن برضه مش واخد ايه؟ انا مش واخد اجر، مش زاهد في الاجر، لا انا عايز الاجر من احسن منكم. نعم. ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله. ما دام قال هناك وما نراك اتبعك الا الذين هم ارازلنا، يبقوا معناها انهم بيقولوا ايه؟ مش دول واحنا نتبعك، مش دول واحنا ايه نتبعك. شوف بقى الرد الطبيعي،